casa mia toglie. Sposare le tracheose non c'è questo. This is a congenital anomaly in the form of the following. Siamo che dopo il following anomalies. ممكن نبص نلاقي فتحة بالشكل ده والتانية جهدت 85% هذا الشكل ده إن الـ upper segment of the esophagus and the blind lower end of the esophagus بتفتح فيها التراكية وممكن بقى العب زي ما انت عايز بقى ممكن تاخد شكل زي ده هاي التراكية اللي فوق واللي تحت مقفولة بالشكل ده أو ممكن اللي فوق اللي فاتحة في التراكية واللي تحت هي اللي مقفولة وممكن الاتنين فاتحين في التراكية هتوقف ازاي؟ This is السفاجية الأنجليزية ولكن باعتبار ان الكومنس هي الفيستولا واللور سيجمنت اللي بيفتح فعشان كده اطلقنا عليها تراكيو والسوفاجيال الفيستولا. ادوس اوبن تويلت ايه اللي بيحصل؟ لو اترفع فهيحصل ايه هنا؟ ريجرج اول وكل رابع. The first and every meal. The first اول رابع وكل رابع. الولد بياخد الهواء والهواء دوت بيخش جوه الاستومك يبقى الاستومك حصل لها ايه؟ ديستنشن يبقى واحد ريجرج اثنين جاست ديستنشن ثلاثه السلايفا مش عارف يبلعها وبالتالي بيحصل له ايه؟ اسبيريشن تراكيايتس دي له كحه سبازموتيك كحه يبقى هو بتقول لك ده من ساعه ما اتولد وهو بيرجع وبطنه بتنتفخ جحة مستمرة وطول الوقت بيريق أربع حاجات السيمتومز مجرد ما تسمع إن هو رجع أول وكل رضعة تقول إيه بنت قسطرة قسطرة رفيعة القسطرة دي بحطها في البيودول بقت ريديو بيك خلاص بروح بدخلها في النوستل وأزقها هلاقيها إنها إيه ما دخلتش حصل لها كير ودي الاشعه اللي احنا هنشوفها لما تدخل القسطره تلاقي الكيرز تطلع تاني فوق تاخد اكس راي تبقى عارف ان فيه ابر بلايند باوتش تمام سيرجري از ايميديت عن طريق رايت فيبس سوراكوتومي احنا قلنا هتفتح يا ليفت ايتس يا اما رايت فيبس سوراكوتومي هتديسكونكت الفيستولا وتعمل اند تو اند اناستوموس سهله يبقى دي خلي بالكم الاشعه دي اللي احنا هنشوفها تراكيو اسفاجيال فيستولا. نعم. كونجنتال ثايرويد ستينوزس ما بيعملش ممكن مع اول حاجه. لا كونجنتال ثايرويد ستينوزس قلنا لشيء غير معلوم. على الاسبوع الثالث او الرابع الوقت كان كويس قوي الاسبوع الثالث جاله بروجكتايل فوميتنج. نهم جدا مختلفه خالص عن دي. دي مع اول مش اول يوم ده اول رضع يعني حتى قبل ما يرضع بيدوله جلوكوز راح مرجعها وشرق وكح وبعدين المخده برعه اجريه من الصلايبة ومع هذا بطنه منفوخه زي الطبله دي حاجه ودي حاجه خالص من 30 تمام تمام ايوه كريم ازاي الحمد لله عندنا النهارده حالتين هانيه و العالي والبارز المحبوس الخمسه ان شاء الله ستارتنج من 4:30 بس ده طب خلاص ماشي ان شاء الله سلام كانسر السوفت طبعا احنا دايما نقول ايه؟ لما بنلاقي موضوع كارسينوما موضوع سهل لان عندنا ايتمز ماشيين عليها ديفينيشن is a primary malignant tumor arising from the esophagus. الايديولوجي هو typical يعني الايديولوجي ده typical like cancer طنب او cancer lip اللي هما 5S syphilis على spirits على smoking على spiced foods على sepsis. بالاضافه الى لو نفتكر موضوع العيطه الثانيه او الريفلكس السوريتس موضوع الاكاليزيا بريكانسرس بيبقى على حاجه احنا خدناها اسمها بلامر بنسون سيندروم لو تتذكروها اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا. لما نيجي نمسك الباثولوجي الاقي السايت الميدل ثيرد هو الكومنست 50% الميدل ثيرد اللور ثيرد 73% الابر ثيرد او الاسوفاجس 13%. وكالعاده ايه هو النيكد اي بيكتشر بتاعها؟ It is annual type. Rarely fungal يعني ده نوع اورجن. Maybe ulcerated. لكن اكتر حاجه اللي هو الانيلر خليها مور ستينوزا. It is squamous cell carcinoma. 95% squamous cell carcinoma. Only 5% adenocarcinoma. والادنوكارسينوما دي جايه من فين؟ يا من الكارديا يا من الصمغ طالعه يا اما من البارات السوكس. لما نيجي نمسك السبريد نقول ان السبريد يا دايركت سبريد يا لينفاتيك يا بلاد. الدايركت سبريد داخل السوكس او اوتسايد السوكس. والسوكس ده عامل زي القطر المشاش. يعني ايه؟ هو سرفايكال ثوراسيك ابدومينال في كل حته. له الاورجن اللي حواليه زي قطر الشاش اهو ماشي هنا مدينه ليها اللي حواليها وهنا مدينه ليها اللي حواليها حتى الليمفاتيك برضه حتى البلاد سبلاي بتاعه فلاقيه فوق مثلا ممكن يمسك التراكية او الهرس او السيرويد في السوركس ممكن يمسك التراكية او ممكن يمسك البرونكس او ممكن يمسك الدورة واللنج ابدومينال ممكن يمسك الليفر او يمسك الاستومك او يمسك الدافراج حتى الليمفاتيك دراج بتاعه واذكركم ان السوركس زي الاورال كافيتي by embolization فقط. فعندك هنا ممكن يوصل للسيرفايكال، هنا ممكن يوصل للجستاينال، هنا ممكن يوصل للباراكارديال والباراكارديال التابعه للاستومك الى السيليك الى السيستم الخيراي سواسيك بلاد اند بيركاب. بالنسبه للبلاد رير ولا افكرك ان سوكس ذا سايت اوف بورتو سيستميك شانت. يعني اكبر كونسيرت ذا سيستميك اللي هو الوان سيرت ذا فورتا. يعني روح الليفر روح اللنج حسب المكان بتاعه. نيجي على الكومبليكيشن كالعاده برضه هتقول لي اوبستراكشن انفكشن هيموراج ميتاستاسيس. خلي بالك ان عشان ده في مجرى او مرور الاكل بالتالي بيعمل ايرلي مالينا ديسفاشيا وبالتالي العيان بيخش بسرعه في ديهايدريشن بسرعه بيخش في كاشاكسيا بيخش بسرعه في سيفير ويت لوس سيفير انيميا اند سيفير ايه التريجر بيكتشر؟ هو عباره عن اولد ميل اكثر من فيمير اكثر من سن 50 سنه بريزنتنج ويز ا مالجنم ديسفيجيا. ما هي المالجنم ديسفيجيا؟ هي ديسفيجيا في الاول بصالح يعني خد لا تشوف وادي التشومر عامل كده بالمنظر كده انيلر. هذا الانر ستريكشر ده يعني مجرى مجرى الاكل. فلو انا جيت شربت ميه الميه ممكن تعدي. لو انا عندي برميل او صفيحه وخارمها خرم بدبوس هينزل الميه لكن صعب قوي ينزل الفولاس اوف فود ودوت عكس الاكاليزيا اللي كان ديسفيشيا تو سوليد تو فلويدز بس نوت تو سوليدز. هنا ديسفيشيا تو سوليدز بس فيري سون بات very soon to fluids. يا راجل انا اذكرك احنا لما يكون عندنا مثلا شويه فارنجايتس لوز تشرب مش عارف تبلع اللي هي شويه انفلاماتوري ايديما ما بالك لما يكون في مالينجنت ستيج اللي عنده ديسبيشيا تو سوليد سرعان بقول سرعان رابيدلي بيبقى سوليدز اند فلويدز. اثنين ريجرش والريجرش معاها بلاد تينجت اوف فيتر اوضر نتيجه النكروزس. انا بحاول اعمل جدول افرق بين الاكاليزيا والمالجنا ديسفيشيا. بيناين ديسفيجيا وماليجنا ديسفيجيا. دي كان ميدل ايج في ميل، دي اولد ميل. دي كانت تو سوليدز، الثانيه كانت تو فلويدز، بس دي بسرعه تو سوليدز اند فلويدز. ريجرج ريجرج. Affection of the general condition of the patient مع pointing sign. الثانية لا. الثانية حاجة بناين بتبلع وتاكل، أي نعم بيجي لها البلع بصعوبة لكن ممكن تاكل. ده لا، ده لا بياكل ولا حتى هيشرب very very soon. إيه الـ investigations اللي بتتعمل؟ كالعادة هنعمل investigations بيريوم سوالو، ودي أشعة هتشوفها ولو إنها نادر، يعني هتشوفوا الأشعات ديت نادرة هتشوفوها، لأن خلاص محدش بيعمل دلوقتي أشعة. كله بيعمل منظار وياخد بايوبس. الاشعه هتوريك الفيموس بيكتشر اب. بص عامل ازاي؟ البريما. اولا مايل دايليشن. عيال مش هيلحق يوصل لعيش دايليشن. الجزء ده مش هيبان. اهي الاشعه. فبتبان لي ايه المنظر ده؟ يقول لك ذيس از شولدرينج. وليه شولدرينج؟ قول له عشان الاريجولاريتي اوف ذا جلاس. الاسيمتري اوف ذا جلاس اللي فيها ايه شولدرينج، غير لما يكون في حاجه سباس. هو السباس ده بيكون نوع من انواع السيمتريكال ستينوزس، مش هيسميناها البارود بيك، اطلقنا دوبيرن بيك بتاعت الاكاليزيا، اما ده سميناها ايه شولدرينج. وسمينا الجزء ده اللي هو الرفيع بالنسبه للي فوق لايك ذا رات تيل، لايك ذا رات تيل. فاصبح زي ما اجي اقول لك ايه، انا شفنا حاله فاركوز فين. اول فاركوز فين مصطفى بتعتقد انها ايه؟ لو لك حاله، انا هجيب لكم حاله فاركوز فين، على طول بتعتقد انها ايه؟ فاركوز فين اوف ذا لور ليمب. يعني ارتبط كلمه فاركوز فين بفاركوز فين اوف ذا لور ليمب، رغم عندنا اربع مواضيع فاركوز فين مقرر. برضه بيقول لك ايه؟ شولدرينج وذ رات تيل، ده كانسر السونكس. بالرغم ان انا عندي مثلا حاجه زي الكانسر بايلوراس نفس الشيء. يعني لما اجي ابص عليها هقلب الصوره كده اللي عامله زي الشولدرنج وذ رات تيل. لما جينا اتكلمنا على كانسر سيجمويد قلنا برضه شولدرنج ورات تيل، بس كل واحده لها الخاصيه بتاعتها. الكانسر سيجمويد بنطلق عليه الابل كور، زي التفاحه لما تاكلها وتسيب الكور بتاعها. هنا ديت سميناها irregular stenosis، سمينا دي shouldering with red tail appearance. لكن لا شك ان البيوبسي هو الاساس. جالك في الامتحان سؤال عن الـ investigation of cancer esophagus، هتروح عامل ايه؟ diagnostic، metastatic work up، and prognostic. اي كانسر تتكتب بالطريقه دي، diagnostic barium swallow والendoscopy. الميتاستاتيك ورك اب، ما احنا عرفنا ده بيروح للليفر او بيروح لللنج، مظبوط؟ يبقى هعمل الليفر فانكشن تيست او ليفر التراساوند وشيست اكس راي. بروجنوستيك ملوش تيومر ماركر، بس بدل ما اروح للليفر ممكن اعتمد على الليفر ماركرز اللي هو ايه؟ الفا فيتو بروتين. انت تقدر تقلل، وده الايم بتاعي في تدريسي ليك من اول السنه، ان مش كل حاجه صم تريتمنت. كالعاده كانسر السوكس هنقول اوبرابل او ان اوبرابل. الكانسر السوكس من الحاجات اللي هي باد بروجنوزس، بيكوز ات افكت ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت فيري فيري ايرلي. ولكن دائما بنقول ان الكانسر السوكس از ريجو سيرسيف، عشان هي خناقه بين السيرجري وبين الايرادييشن. تعال نمسك كلمه اوبرابل او كلمه كيورابل، هنعمل ايه؟ في حدود ليه؟ قالوا لي ايه بقى؟ لما تيجي تشيل، ركزوا على الكلام ده هقوله، لما تيجي تشيل اعرف ان الليمفاتيك بالرغم انها بتروح السيرفايكال للسيرفايكال، الثوراسيك للانجستاينال، الابدومينال بتروح للباراكارديا، ولكن دائما عند الليمفاتكس تندسي لتحت. يعني الليمفاتكس ماشيه لتحت. فقالوا لنا لما تحب تشيل لازم تشيل كل السوكس من تحت، وتاخد سيفتي مارجن حسب بتوع الفاسولوجي. ما قالوا لنا ان هناك مايكروسكوبيك ميتاستاسي او سابا سكوب سبريد 5 سم، فعلى الاقل فوق التيومر بخمسة إلى ستة سنتي، من خمسة إلى ستة سنتي. إذا لو أنا عندي كارسيوما سيرفايكال إسوفاجس هطلع لغاية الفاركس وهنزل لغاية فين؟ القرية وهشيلها، فهسميها توتال إسوفاجيكتومي. شفت الإسوفاجس بالكامل؟ يبقى هبدأ أقول لك أوبرون وفي السيرفايكال إسوفاجس. يبقى هاخد سيفتي مارجن 5 سم الى 6 سم من فوق وهاخد كل السوكس اللي خدت الكارب. ده هتستدعي انك انت تعمل 3 انسيجن. 3 انسيجن. اول انسيجن رايت سيرفايكال. تقول لي اسمع رايت ما بتخش ليفت. ما السوكس يا جماعه موجوده في الميد لاين. يا رايت ده ليفت. طب ليه اختار الجراح الرايت ما اختارش الليفت؟ لان الليفت ما هو الرايت زي الليفت ولكن ان اون ذا ليفت سايد في ثوراسيك باكت. فانا اخترت مكان مين عارف ده سؤال مسالك هتقطع الثوراسيك باكت يحصل له هنا ليمف فيستولا. فاخترت الرايت ثوراسيك رايت سيرفايكال واخترت الرايت ثوراسيك. يبقى عندي رايت سيرفايكال انسيجن رايت ثوراسيك انسجن وانا رايت ليه؟ عشان ابعد عن الليفت فيبس سبيس الليفت فيبس اللي هي بيبقى موجود فيها الارش اوف ذا اورتو فخدت على رايت فيبس ثوراسيك. وجيت هنا عملت ميد لاين. ادي الثري انسجن اللي بعمل منها اكسبوجر للاسوفاجس. بعد ما شلت الاسوفاجس بالكامل عندي بارش في الفاركس فوق اهو وعندي حته من الاسكومك اهي. How to restore the continuity. بروح جاي عامل فايلوروبلاستي. افتح بالدور واقفل بالعرض. ليه عملت فايلوروبلاستي؟ ليه عملت فايلوروبلاستي؟ لان انا لما شلت الاسوفاجس شلت معاها الفيجار الانتيريور فيجاس والبوستيريور فيجاس. ولما شلت التو فيجاي يبقى لازم يحصل فايلوروسباس لازم يحصل فايلوروبلاستي. بعدين قفلت الفتحه دي. بعدين شديت الاستومك خليتها كالتيوب وطلعت بيها لغايه فوق وعملت الانستوموزس فوق. وانتهيت بحاجه اسمها جاستريك تيوب بول اب. خلي بالك انا هنا فكروني في اسامي انا بطلبها مش عارف الاسامي دي. يبقى عيد تاني عملت التوتال اسوفاجيكتومي سو 3 انسجن رايت سيرفايكال رايت فيف سكس سوراكوتومي اند ميد لاين انسجن. وبعدين بعد ما شلت الاسوفاجس عملت فايلوروبلاستي قفلت هذا جاستيك بوتش شديته وجبته لغايه فوق وعملت الانستوموزس ان ذا ناك وسميها جاستيك تشوف بول اب اند ذيس از ذا بيست اسوفاجيال ريبليسمنت. لما حد يقول لك ايه احسن استراتيجيه ريبليسمنت ايه احسن؟ قول له جاست تشوب بول اب. تعرف حاجه ثانيه؟ قول له اه. اعرف الجيجنوم واعرف الكولون وفي حاجه رابعه مش عارفها. اعرف مين؟ الجيجنوم والكولون والاستومك. مين احسنهم؟ الاستومك. ليه؟ اولا انا ما ضيعتش عديد الجلوس انا اورجان. ما جبتش حته من الجيجنوم ما جبتش حته من الكولون وما خسرتش حاجه. من الانفل. كويس؟ هتيجي تقول لي اذا كان هناك ريفلوكس احنا بنتكلم فيه ولا فيه؟ ريفلوكس ايه؟ احنا بنتكلم في ايه ولا في ايه؟ احنا بنتكلم في واحد ما كانش بيمنع حتى لو حصل له شد الريفلوكس هنا في الفارنكس قلل عن طريق الباجوتومي وسهل قوي تو كنترول ات. This is the best esophageal replacement. مفهوم؟ وانا ليه قفلت الكوكب ما وصلتش؟ اه دايما بتسال هذا السؤال. ليه قفلت؟ ما خدتهاش وطلعت بيها لفوق. ليه تجبرني ان الجزء ده هيوصل لهنا؟ انا قفلتها حولتها كتشوف تتمط معاك زي ما تتمط. امبوسيبل ان لسه الكيرف ده يوصل بيها لفوق. انا هستغل جدا الكيرف ده اشده عشان اعمله كجاست تشوف. فهمت؟ انا لو جيت قلت لك دي توصل لديها انت على طول ايه؟ دي ليه يعني؟ ده هنا في الرايت جاستريك والليفت جاستريك. حتى لو انا كنت خلصت الليفت جاستريك والرايت جاستريك مش هتمط معايا. احنا بنربط هنا وبنربط هنا كل شوب جاستكس واسيب هنا الرايت جاستك والرايت جاستك. فاهم؟ وبيشدها كده زي تشوب مطرح ما توصل هفتح فتحه جديده. يعني ده هو ده اللي بيتشد معايا. وبعدين نعم؟ لا هي هي بتظبطها بقى يعني ما دام عملت ديباسكوزيشن من فوق عند الفنبس شد بقى لغايه ما تتظبط معاك على هيئه تشوب لغايه ما توصل معايا لفوق. نعم؟ ده ايه؟ This is the best because I'm restoring the continuity as much as I can in physiologic way and I didn't lose any organ. ما خدتش جيجنوم ما خدتش كولون سبتهم في حالهم وخدت كملت الاناتومي بقدر ما استطعت. تبقى ايه؟ ديستندد تعمل فلوس وسط ديستندد ازاي؟ قبل ما توصل للديستنشن هتفك الغرز ما انت عامل فلوس وسط مفتوحه حلوه ليه هتستنشن؟ ليه؟ هو بعد كده بعيد. بص شوف دائما انا بقول هذا السؤال هتصدم الجراحه لو قارنتها بنفسك يا اخي ليه ده ما كانش بيشرب ميه لما يجي ياكل بعد كده بيبقى عارف عن ان هو زي الناس اللي بيعملها جاستريك ريسبشن زي يبقى اكل خفيف وجبات كثيره خفيفه مضروب الخلاط ما ياكلش حاجات ثقيله زي اي انسان لو اكل اكل تقيل هتعبه فدونت كومبير ويز يور سيلف كومبير كان ايه وبقى ايه خلي بالكوا ان المنظر لما تيجي تبص في النوتس كده تعتقد ان الموضوع كبير هو موضوع واحد انا بلف وادور على الانسجن. يا سلام. هو كان شكل ايه؟ مش قوي يعني. اصل مشاكل الجاستراكتومي في ايميجيت وفي ليت والايميجيت بيتم عن طريق الجاستروجينوستي يعني انا ما عملتلوش جاستروجينوستي الدمبنج والفيلاس هونتنج ده ايرلي ده ما عندوش الكلام ده. قليت اللي هو خسسان و بالمقارنه ما كان عليه ما قبل العمليه هيخس ايه اكتر من كان خاسس. لا بس في فرق ان واحد سنين وعنده 50 كالسيا وعملت له عمليه جاستريكتومي هيز لوزينج ويت هيز انيميك هيز لوزينج كالسيوم فوليك اسيد الى اخره. فين ده؟ ده كانسر اسوفجس. حاجه اقول لك بقى طيب احنا خدنا هنا اول حاجه اللي هو السيرفايكال تعال نشوف بقى الثوراسيك لو هي كارسينوما او ذا اسوفجس ثوراسيك بورشن هل اعمل رايت سيرفايكال؟ انا هطلع فيها 5 6 سم وانزل بيها لغايه الكارديا هل هعمل رايت سيرفايكال؟ لا يبقى اعمل رايت فيف ثوراكوتومي وبيت باي انسجن اند ذا سيم يعني بالظبط نفس القصه اهي والتيومر اهو اخدت 5 6 سم عن طريق الرايت فيبس سوراكوتومي وعن طريق الميد لاين انسجن بس بدل ما تاخدي كارديا قوي قوي قوي انزلي تحت الكارديا شويه نفس الكونديشنز تنتهي باي ان انا اروح عامل الانستوموزس بتاعي في السوركس والبالون باستي كمان دي كانت الانستوموز في النك دي الانستوموز في السوركس نفس العملية جاستريك تيوب بول اب لو جيت قلت لك ابدومينال بقى ابدومينال الابدومينال بنعمل انسيجن ميد لاين انسيجن ولفت 8 او 9 سوراكوتوم باخد ميد لاين انسيجن وطلع على ليفت نايس سبيس نفتح الدفراج ونعمل نفس العمليه اللي هي هطلع فوق وتحت يبقى هاجي اخد لو الاسطوانه بس كده والاسطوانه كده وادي الجمر اهو هاخد 5 6 سنتيمتر وهنزل اخد جزء من اللي ذكرته تحس ان انا عندي حته هشيلها اهي ادي الحته اهي نزلت شويه اخدت شويه نزلت اكتر اخدت اكتر You understand؟ يبقى اخدت حته من الاستومك عشان احتار من الكارديا اللي داخل على الاستومك. اعتبرتها انا كانسر كارديا بمعنى ادق. اخدت 5 كده 6 سنتيمتر سنت مارجن ونزلت اخدت الابر راس ريفيبس 60 70% من الاستومك من فوق. ونفس القصه هشد الاستومر از باستري تشو بولاي. يعني هي نفس العمليه في الديكنز ولكن يور انسيجن ويور ابروتش لا يختلف. على اساس دي سيرفايكال دي سوراسيك دي ابدومينال التشومر سايت اوف التشومر ميد لاين اهو مع ليفت ايدز سبيس ليفت ايدز سبيس او لاين سبيس. نعم مالها؟ لا ما خشش ربشش ربس بنبعد الربس عن بعضيها بنبعد الربس دي عن بعضيها خلاص. في حاجه عندها حاجه اسمها ريب سبريدر زي الريتراكتور تشتغل عادي يعمل عمليات اللي طبعا عمليات ناشفه صعبه مش سهله. بعد ما خلصت وكتبت هذا الكلام هل من ان مين؟ سم سيرجن ادفايس total esophagectomy whatever site of the tumor. Some surgeon advice. بيفكرني لما كنت على كانسر كولون كنت قلت لك دي بعض الجراحين بيشيلوا الكولون كله. نفس القصه هنا. ليه؟ انا جاوبت كطالب بفهمك ان surgeons كطالب وبعدين بقول له ان في جراحين وده على فكره الترند الاقوى اللي يشيل الاسوفاجس كلها. اولا ليه؟ كده ولا كده هيبقى من بقه على الاستومك. يعني ما استفدتش قوي لما سبت حته من ايه؟ من السولفس، بس مش هو ده الفكره. الفكره الاقوى ان يور انستموزس ما يتعملش بالسولفس. اسوأ اورجن تو اسوأ اورجن اذا انستموز هو السولفس. It is the worst organ. يعني لما اجي اعمل فيه انستموزس يليك. ليه؟ الاسوفاجس عايز فيري بور بلاد سبلاي سيجمنت بلاد سبلاي. ادي واحد. نمره اثنين ذا موست امبورت اكتبوا الكلام ده بليز اكتبوه اكتبوه اكتبوه مش هتلاقوها في حته دي. ذا اسوفاجس هاز ذا هايست انسدنس اوف ليكج هاز ذا هايست انسدنس اوف ليكج افتر انستوموزس. Because what? Poor blood supply. بين قوسين segmental. Blood supply is segment. ادي واحد. اثنين. Has no serosa. Has no serosa. بين قوسين peritoneal covering. طبقة القوه بتاعتنا دي. Has no serosa. ثلاثة. Difficult anastomosis. Difficult anastomosis. خلت شغال والهارت شغال جنبك عمال يخبط على ايدك. And difficult anastomosis بقى خلي بالك نقطتين. The most important layer. The most important layer to hold the anastomosis is the mucosa. The most important layer to hold the anastomosis is the mucosa. هي عارفين ورقه الشوكولاته؟ عارفين ورقه السجاير الداخليه؟ تلاقيها ملساه كده وفضيه هي دي الميكوزا. لو الغرزه جلت الميكوزا هتليك من هنا. وانا اقول لك دي كانت انستوموزس. يعني وانت جنب القلب كده وعايز تاخد البوستيرو اللي هي الصعبه عشان دي كانت انستوموزس احتمال انك انت تمس الميكوزا عاليه. This one. واحد اثنين ثلاثه. This one اخترعه للاسوفاجس جهاز الاستيبلر. جبت لكم الجهاز بتاعي مره مش كده؟ يا رب. الاستيبلر. بجيبه مع الالات بقى مره. جهاز اسمه الاستيبلر دباسه. This why. This why. Anastomosis of the esophagus is better done by GIT اوتو ستيبلر. اوتو ستيبلر وقت بدأ انظر البورتال هايبرتنشن. رسم لك انا الجهاز ده في البورتال هايبرتنشن. رسم لك وريت بصور لك الجهاز ده في الـ في الانسترومنتس في اخر الاوبريت. ان هم اخترعوا جهاز الاستيبلر ده عشانها. طيب نرجع لموضوعنا تاني. ليه بعض الجراحين بيحب يشيل كل الاصابات بس؟ عشان ياخد الاستومك ويوصلها ايه؟ للناك. لو حصل ليكج يحصل في الناك. لكن لو حصل ليكج في الثوراكس هتعمل امبايما، يعني عيان كانسر. وعيان داخل بسيفير اثينيا، سيفير كاشيكسيا، سيفير انيميا. وكمان يحصل عليها بعد هذه العمليه الكبيره يحصل امبايما ثوراكس. This may lead to mortality rate approach more than 50%. عشان كده في جراحين يقول يا عم شيل السوفكس كلها وخلي الانسوز ان ذا نك. ما اقدرش اكتبها دي غير لما اقول له انا طالب عارف اهو وعارف السيفتي مارجن بتاعتي وعارف الانسيجن بتاعتي. لكن بقول لك ان في جراحين بيحبوا يشتغلوا عن طريق التوتال استروجين. بيكاز ذيس تيومر الوحيد في الجي اي تي ويتش از ريتروسيسيف. ما هو انت التيومر ده انا ماشي مع الجي اي تي ماشي، امشي مع الاورال كافيتي ماشي، والاورال كافيتي سكوما سيل كارسينوما، وده هو سكوما سيل كارسينوما which is radio sensitive. ففي the best results are obtained combination of surgery و radio therapy. شيل وابني radio therapy to sterilize the area. يعني في ناس تستخدم الاثنين the radio therapy مع السيرجري. خلاص؟ هو لو الكانسر ابدومينال وانا شفت السوفكس كله والسيفتي مارجن بتاع الاستومك، ما انا كده المسافه يعني الاستومك بتظهر قوي يعني. لا ما تقلقش من الاستومك. ما تقلقش خالص. وصلها زي ما انت عايز. كتيوب توصل معايا زي ما انا عايز. تمام؟ الانوبرابل ده اوبرابل. تعالى نشوف الانوبرابل بقى. الانوبرابل هقسمها ريسكتبل وريسكتبل. لو ريسكتبل the best way to palliate someone جيب تشومر to palliate him from the pain. واحنا اتفقنا للمره المليون بنقول لك ان كلمه اوبرابل وانوبرابل they're related to prognosis وليس للاوبرابل. سي ريسكتبل ما بتشيلش تعمل ايه؟ If irresectable ممكن يدي irradiation. ممكن نعمل الستنت اللي هي عباره عن زي قمع بيخش هنا سروز التيومر ويتاخد بعد كده radio therapy. ده احسن طريقه دلوقتي في العلاج انك انت بتركب هذا التيوب. والتيوب ده اثنين امريكان عملوها اسمها سوتار سيلستين تيوب. سوتار اند سيلستين تيوب بلس راديو صافي. يعني فتره فضاء من حياته وهو بيشرب وبياكل مستريح لغايه ما يموت من الميتاستاسيس. لو هي التيومر ده فوق سيرفايكال فور اكزامبل راديو صافي، وعقبال ما الراديو صافي يشتغل هتكون عملت له حاجه اسمها جاسترو فيدنج جاستروستومي. فتحة صغيرة هنا كده ونحط له هنا تيوب جوه الاستومك از فيدنج جاستروستومي. طبعا الليزر دلوقتي والايفابوريشن اوف ذا تيومر يوزنج ذا ليزر من الحاجات اللي بتجيب نتيجة كويسة جدا مع الكانسر بس كل ده فور ذا تيم فور ذا كيسز. مفهوم؟ وريني كده النوتس ده قبل ما نخش بقى على حاجة تانية. سيري تجميع روح انتوا. بصوا يا جماعه دلوقتي انا تعالى نبدا السوفكس من الاول خالص. عملناها؟ طب كويس. يعني احنا عملنا كانسر السوفكس يعني؟ بصوا يا جماعه التريتمنت هتلاقوا كلام كتير مكتوب. الكلام انا في تريتمنت كارسينوما اوف ذا ميدل سيرت او نمسك الاول خالص هو ده ابر سيرت ها توتال السوباجكتومي ويز جاستريك بول اب طبعا المكيوي مش دعوه الاسامي يعني سيبك من الاسامي دي خالص ها لكن توتال السوباجكتومي ويز جاستريك بول اب بس ادي اسم العمليه انظر الرسمه مفهوم يعني ما تقعدش تقرا ده كله ده مش هتفضل مش هتفضل في دماغك كانز انا ده شرح لكن انت اللي تفتكره هي كانسر سيرفايكال اسوفجس توتال استروجيني بس كول اب عن طريق ايه ادي هنا اكستنت اوف ريسكشن ماكيون ما لناش دعوه بكلمه ماكيون ممكن على الرسمه ديت نكتب بصوا يا جماعه على الرسمه اكتبي كده رايت سيرفايكال انسيجن رايت تحتيها فيفس سوراكوتوم تحتيها ميد لاين انسيجن خلاص بقى دي عرفنا حتى الابروتشي كارسينوما اوف ذا ميدل سيرت بارشال اسوفاجوجاستريكتومي لان هنشيل 5 6 سم اباف ذا تيومر وهنشيل الابر ري فيفس اوف ذا ستومك ايفر ده سيبك برضه ايفر ليوز مش عايزين اسامي خالص بليز هنكتب هنا على الرسمه رايت فيفس سوراكوتومي وميد لاين الرسمه الاخيره كان اسمها ذا لورال سيرت هنكتب كده ميد لاين بلس ليفت 8 او 9 سبيس اللي بنسميها سوراكو ابدومينال انسيشن نيجي صفحه 34 ان بي اني فورم اوف اسفاجو جاستريكتومي ريزلت ان بايلاترال جاستريكتومي وان شود بيرفورم بايلوروبلاستي عشان كده بنعمل بايلوروبلاستي Otherwise, the distal gastric pouch would not empty, and this may result in a leak at the suture line. يعني قبل ما يحصل الديستنش اللي تتكلم عنها هتكون ضربت السوتشر لاين. عشان كده لازم اعمل بجد بايلوروبلاستي. بعدين تجي nowadays many surgeons اللي لسه كنت شرحها prefer to perform total esophagectomy in all sites of cancerous cells. خلاص؟ نقط سيبك انت من الكلام اللي بعد كده بس هنشطب ده كله بعد كده نشطب ده كله ليه بقى بيعملوا توتال اسوفاجكتومي بقى؟ قال لك جارانتي ان اديكوت سيفتي مارج سيبك منها ستومك كان بي مولايز ايزلي سيبك منها هنا بقى نمره ثلاثه بقى مهمه دول اسوفاجو جاستيك انستموس از بيرفورمد ان ذا ماكي ده رقم ثلاثه هو اهم حاجه This is technically easy and should leakage occur. حصل leakage. It will be in the neck and does not lead to mediastinitis and impaling. حالات ال inoperable cases هناخد حاجة واحدة بس. اللي هو الميثودز ريجيوثيرابي فول ستوب الرغي ده مش عليك. بس احنا عايزين ريجيوثيرابي. انتيوميشن انظر الرسمة. تعالى حتى هنا على الرسمة دي واكتب كده ال سيلستين and sutar tube plus radiotherapy نشطب الباقي ده كله palliative surgery ماشي الليزر photocoagulation والجاستروستومي اسامي بس عناوين فقط موضوع الديسيجن ده موضوع اعتقد كنتوا اخدتوه قبل كده هي تجميعا لان انا ممكن انزل لك سؤال اقول لك ايه ديفرنشال دايجنوز اوف ديسفيجن ممكن اجي اقول لك ايه مالين من ديسفيجن او كانسر الصوت بس فتيجي انت غصب عنك تروح حاطط معاه مين ديفرنشال دايجنوز اوف ديسفيجن ما اي موضوع كلينيكال بيكتشر اوف مالين ديسفيجن بعد ما تتكلم عن كانسر الصوت بس هتقدر ايه ديفرنشال دايجنوز اوف ديسفيجن كتجميع هنا بقى في نقطه يا جماعه عايز اقولها كاورال اورال ممكن اجي اسالك اقول لك ايه؟ من ضمن الديسفيجيا سمعت عن حاجه اسمها ديسفيجيا لوزوريا سمعت عن حاجه اسمها ديسفيجيا لوزوريا اليو لوزوريا لوزوس باللاتيني معناها جست اوف نيتشر الطبيعه لوزوس كلمه لاتينيه تعني الطبيعه هو عايز يقول لك كونجينيتال ديسفيجيا وديس ديسفيجيا هي بتكتشف بالصدفة هو واحد عنده أصلا فاسكولار أبنورماليتي بلاش دعوة بالزوجس يعني كان ممكن حد مع شابتر مثلا في الشيست الأورتيك أرش أنوماليز سبكليفيان أنومالي في ناس عندهم تو أورتيك أرش إمبريسينج ذا الزوجس طبعا الزوجس مع تراكين أرش من قدام وأرش من ورا خانقين الاثنين ولا يمكن ولا اوفق ولا وممكن يموت محدش يدرى بيه وممكن يجي لك بيشتكي مثلا من ديسفيجيا او ديسنيا تعمله سي تي او تعمله بيريم سوالو او تعمله منظار تلاقي ان في اندنديشن حاجه قرصة على الاسوفجس تكتشف ان دي سيز كونجينيتال كويس نادرا ما بتعملها عمليه لان عمليتها كبيره جدا انك انت يو هاف انك انت تشيل and revascularize and re-anastomose تاني الفيسل الخطأ تشيل الكمبريشن من هذا الفيسل اظن انك كاتبها هنا في حته ما صفحه 7 يبقى هنا هنحتار بصوا يا جماعه صفحه 7 في ديسيجن وزوريا او فاسكولار كومبريشن هنعلم عليها دي وقت بينا ايه اورال شفوي يا عمرها ما نزلت ريتن لك ايه المانع يعني اغلس واروح منزلها لك ريتن يعني طبعا لو نزلها واحد عايز يغلس احتمال السؤال ده ممكن اساله في ايه؟ اساله ازاي؟ هياخد اوبرتي وفي الاوبرتي في عمليه دائما بنحب نسال فيها وهي السيرودكتي كويس؟ والسيرويد جلاند in relation to two important nerves الريكارنت لارنجيال والاكسترنال لارنجيال ليه سموه ريكارنت انا مش هشرح الدرس ده مش وقت لك يعني ليه سموه ريكارنت لان النرف بيرجع تاني يلف حوالين يا اما السبلينيا راد ارش اوف ذا اوت سمعت حاجه اسمها نان ريكارنت لارنجيال نرف سمعت حاجه اسمها نان ريكارنت لارنجيال نرف يس ان بعض الناس النرف ده نتيجه انومالي في الباسكولار ارش اللي هو ممكن يعمل لي ديسفيجيا لوزوريا ان الرايت سبليفيان او اللفت سبليفيان يطلع ابنورمال فبالتالي اللي كان بياخد معاه النرف مش هياخده هبشرحها دي مع الاوبرتيف انا بقول لك اصل انت عشان تقدر تبقى مستعد للاجابه تعرف السؤال ده هتساله امتى يعني هو ده استنى يعني اعرف عدوه جاي من فين تبقى صحيله فالسؤال ده ديسيجن وزوريا ممكن يسال فين؟ في حته دي انت ايه ما بقى ينزل لك ايه يجيب شرطه رقم ديسيجن وزوريا دي عمرها ما حصلت لكن ممكن فعشان كده هذا موضوع ديسيجن وزوريا انا ومنك النهارده اكتبه واحطه مع الاوبرتي بتاعت السيرودكتيف مع الريكارنت لارينجال نيرف او اعتقد في الاناتومي كان مكتوب الريكارنت لارينجال نيرف والنان ريكارنت لارينجال نيرف هي دي الحته اللي ممكن تسال فيها يا جماعه الشابتر بتاع السبلين هو في موضوع اسمه سبلينوميجالي موضوع كلينيكال ممكن كمان ينزل نظر المانع يعني اقول لك يعني على سبلينوميجالي وفي موضوع اسمه رابتشر سبلين من اهم مواضيع الريتن because this is the commonest abdominal organ يحصل له injury rupture سبلين في موضوع اسمه هايبر سبلينيزم واهمية هذا الموضوع الهايبر سبلينيزم ان انتوا خدتوه في البطنة دي اهميته ازاي؟ لان خدتوه في البطنة رؤية هايبر سبلينيزم بس ان هو عبارة عن بان سايتوبينيا واكتف بولمر انتوا خدتوا هذا الموضوع كده وانا قلته وانا بشرح بورت هايبرتنشن وسميته حتى في هذه الحالة ايه؟ سيكندري هايبر سبلينيزم اذا السبلين الصعران تحول الى حاجه صعرانه اللي بيخش له بياكل هو او ربنا خلقه في الادلت عشان يعمل سيكوستريشن مقبره للار بي سيز اللي بتموت اخبار الكورباسلز اللي بيموت ادي وظيفته مع طبعا شويه ايه اميونيتي بيشتغل بيها. لكن لما يتصقر كل اللي بيخش له يموته الكويس واللي مش كويس سميناها هايبر اكسبريس. فقلنا عليه بان سايتوبينيا واكتف بومر، يعني المصنع شغال والمنتج مش موجود. مصنع شغال لدرجه لما نعمل بول مارو بنكتشر بنلاقي فيه ميجاكاريوسايتس كثيره، يعني حتى ما بقاش الانتاج، يعني بدل ما انتج حاجه واغلفها وانتجها بقيت ما بغلفهاش. ده دليل على ايه؟ ان الموضوع كتير بيشتغل كتير ومع هذا المخازن بتكسره. شو قلت لك ايه؟ وذ اكتف بول مارو في نوعين، في برايمري وفي سكندري هايبر اسفينيس. برايمري ما اعرفش هو بقى كده نيجي تسحيل بقى كده اسميها هيبقى نورمال صغير في الحجم. وفي سيجنري اللي هو اون توب اوف اول بوبر هايبرتنشن او اول سنوما جدي. فانت لما بتيجي تكتب الموضوع ده او البطل على المخ قال لك هايبر سبيس ايكوال سبلينكتومي غلط غلط، لان في برايمري ماشي وفي السيجنري بتاعه اللي هو مع البوبر هايبرتنشن. انا لو فرضنا اكتب هذا الموضوع اجي اقول لك ايه؟ هايبر اسبلينيزم وسبورت الهايبرتنشن اتكلم زي بالظبط الفيرسس ما اتكلمنا عليها. وفي اختيار العمليه بقول لك سبلينكتومي وزارة جيشي. اما البرايمري هايبر اسبلينيزم فده اللي بنعمله ايه؟ سبلينكتومي. واذكرك ان هذا الموضوع لما جينا في سبورت الهايبرتنشن قلت لك من ضمن الانفستيجيشن البلاد بيكتشر بول مارو بنكتشر ناخدها من الاسترنم او من ايديا كراست. ايديا كراست احسن كوز استرنم بيبقى مؤلم. وتعمل اسمع راديو اكتف كروميوم تاج ار بي سيز او البليتس انديوم عشان نشوف هل هناك اكسسوري سبلينز ولا لا. لو دخلت شلت السبلين وكان هناك اكسسوري سبلينز هتكبر وتبقى سهرانه زي ابوها. فقلنا حته السكاننج للسبلين بيتعمل لحالات الهايبر سبلينز بتعمل من حالات الكونجيتال سيروسايكوزيس. مظبوط؟ فاكرين هذا الكلام؟ اذا لو جه السؤال لو فرضنا هذا السؤال نزل في الجراحه يبقى ما ننساش ان هو بيجرك ناحيه البورتال هايبرتنشن مش سبلاكتوم. والسلام عليكم. موضوع مهم جدا هو رابتشر سبلين اللي هو على نفس النهج بتاعه هشرح رابتشر ليفل. رابتشر سبلين بنقول ان السبلين ويل بروتكتد دهان جدا جدا الى اقصى درجه. Is well protected. The spleen is well protected by the ribs and by its size. كله على بعض 11 سم. فعشان يبقى رابتشر عايز شويه بريسبوزنج عايز يكبر بس في ميجالي او باتولوجيكال زي الملاريا السبلين ضخم وباتولوجيكال صعب. والتروما زي اي موضوع انجري من ايام اول السنه لما خدنا الباسكور انجري لما ناخد النيرف انجري لما ناخد الكدني انجري اي حاجه انجري في دماغك هتقول ان التروما يا اما تكون اوبن يا اما تكون كلوزد. اوبن عندك زي الستاب وند زي البوليت انجري. عندك كلوزد يا دايركت يا اما اندايركت. دايركت تروما الفاسل الكدني السبين الليفر يا اندايركت الريب يكسر يخش بون يكسر يخش في نار يخش الفاسل. هل اضيف على السبلين السبونتينيوس؟ والسبونتينيوس دي بتشبهني لما اقراها زي الباثولوجيكال فراكشر او هتشبهني لما اخد باثولوجيكال فراكشر اللي هو عباره عن مايل تروما. يبقى لازم في مايل تروما مش نايم كده روح مفلع زي الاسم بنقول. لا في مايل تروما بس ما تعملش الحاجه لهيلث سبلين ما تعملش حاجه لهيلث بون. اذا مايل تروما which would not cause harm to a healthy bone او هيلث سبلين ولكن ايه باثولوجيكال سبلين يحصل له رابشر. دايما لما يجي لي واحد بقول له اتخبطت لو في غيبوبه ببص الاقي في اكسترنال تروما بروزز هيماتوما كونتيوجن بقول ده في هيسترو تروما. لكن لما الاقيش بقول ده حصل له سبونتينس رابشر. ودي طريقه القتل في الهند ملاريا إيه؟ هناك إنديميك شعب كتير فوق بعض ماشيين فوق بعضه. فإيمال تروغا خطة صغيرة تقفضل أوسكال سبرين يبدأ إليك طبعا يوصل البيت يكون إكسندوليك يتصفى دم ومات، فتشخص على إنه مات كاردك أريست حاجة كاتله كده مات، محدش لضربه ولا تخالق ولا ولا ولا ولا. But it is called by such a spontaneous rupture اللي قلنا عليه إيه؟ mild trauma. زي واحد ماشي خطة صغيرة كسر ما اتخبطش، ما فيش عجلة ضربتني، ما فيش موتوسيكل ضربني، ما فيش عربية ضربتني، ما وقعتش. أمال اتكسرت إزاي؟ Because this is a pathological bone. تعال نشوف إيه نوع التايبس. يا إما small subcapsular hematoma، يا large subcapsular hematoma، يا إما tear small superficial or deep tear، يا إما a bulge of one hole، يا إما severe lacerated kidney أو spleen أو liver. عارفين نفس الكلام اللي هيكرروا في كل organ. يا إما completely avulsed تماما من البيديكل بتاعته، يا إما أي حاجة من دول زائد associated intra-abdominal injury. يعني مع السبلين ليفر، مع السبلين تيست، مع السبلين كيدني، and so on. يا سمول سب كابسول هيماتوما، يا لارج سب كابسول هيماتوما، يا سوبرفيشال تير، يا ديب تير، يا اما افارجن اوف وان بول، يا اما سيفير للسيريب سبلين، يا اما افارجن اوف ذا بيديكل. النوع ده او الانواع دي مورفولوجيكال، لكن في انواع ثانيه ايتيولوجيكال او كلينيكال. ازاي؟ في نوع بسميه the fatal type، خبطة أوتوبيس خبط واحد قطع السبلينك أرتري، استحالة ده هيتلحم فمات on the spot. في واحد تاني حصل له تير، لما حصل تير بدأ ينزف، بدأ يحصل له some sort of shock. التير ده because of the shock بدأ يبيد مليق، ادى فرصة ان يحصل بلاد كلوت او المومنتم ينزل، فبدأ يستعيد وعيه ويجيلك تو ذا هوسبيتال، بنسميه حتى ذا لوسيد انترفال. يبقى في وقت الانست اللي هي وقت التروما، ثم وقت اللوسيد انترفال، استعادة البلاد بريشر من ديسلوج ذا كلوت ويخش لي تاني في ستيج اوف شوك. يبقى هو الشوك الثري ستيجز دول لو اخدت لها hours maximum one day this is a classic picture. يعني عربية خبطت واحد، العربية دي خبطت واحد نزف كويس، لقينا بيل ولقينا البارس بتاعه بطيء سريع سوري وضعيف، لقيناه المستشفى قدروا يشخصوا الحالة. This is a classic type. عربية خبطت واحد وعمال ما روحنا نشوف في ايه ونبدأ الإسعاف مات. This is a fatal type. يعني الفترة دي غير موجودة. لكن the classic type ان واحد يتخبط يحصل له هيموريج ويبتدي يحصل له هايبوفوليميك شوك، ننقله المستشفى، في المستشفى حتى يبقى فاق شوية لان البليدنج قل شوية وبدأ يحصل كومبونساتري فيسيولوجيك كومبونساتري ميكانيزم تعوض الدم اللي فقده، وده يكلمك ويقول لك ايه اللي حصل، ولو سبناه شويه يخش في الشعر. ده كلاسيك. الدبه دي بقى غريبه شويه. فتره الهيماتوما ديت او فتره المومنتوم اللي لازق وعمل سيلينج للجرح طولت 15 يوم. يعني تخيل واحد خبط دلوقتي داخل بقى كبير، تعالى اطلع المستشفى، لا انا اروح بيتي. روح بيته، ريح، نام، قام اكل، بلغوا الشركه ولا بلغوا الشغل، والله هو اتخبط وتعبان شويه، بعدين دكتور الشغل عايز يريح له شويه. اخذوا 15 يوم. تربس، زعق، شال، حاجه سترين عملت ديسلوج او الهيماتوما كبرت كبرت وفرقعت، بيسميناها الديليد تايب، ودي از ا فيري رير تايب اوف رابتشر سبين. إذا أنا متوقع حد يسألني what are the types of raptures اللي أنا محتار هو ناوي يسألني على إيه؟ إيتيولوجيكال open and close and spontaneous ولا ناوي مورفولوجيكال ولا ناوي كلينيكو باثولوجيكال؟ فبليز يا معلم سألني types مش دي بس. أصل أنا مجبر لما أكتب أو كتاب يكتب عناوين. ده الأسلوب الإنجليزي بتاعنا. الأسلوب الأمريكاني اللي بيتكلم. ده الموضوع كله اتكلم كلام كلام كلام كلام كلام مش عناوين. بيقول لك what are the types؟ عايز يقول إيه؟ types إيه قصده إيه؟ open and closed ولا types نوع الإنجري ولا types الكلينيكو باثولوجيكال برزنتيشن. فبليز لما يجي كلمة type يكتب الكلينيكال بيكتشر. ايه هو الكلينيكال بيكتشر اوف فراكتشر سبين؟ تعالوا نتخيلوا كده احسن احنا قاعدين اهو. طبعا انا اتخيل مين الكلاسيك طب قاعدين في الاستقبال. داخل واحد شوك هايبوليتيك شوك واحنا ده شطر هناخده حطه صفحه حالها الكلينيكال بيكتشر اوف شوك. بس كلنا نعلم قوي الهايبوتنشن الكومن سوات الهايبوثيرميا الرابيد ويك بالس كلها ايه ده والمونيبوريا اللي انا بهتم بيها باستمرار عشان ده هو ده اللي مونيتور البيشنت. يا عجل شغل بصينا على شكله جثه بيضاء بلو يبقى ده مش فقط فلويد ده فقط دم. انا ممكن يحصل له الهايبوفوليميا ويحصل له الشوك بس بيكاز لوس اوف فلويد زي كاستروترايتس الكوليرا ده السيفير دايريه لكن لا البارور ده معناه فقط دم. خلاص قمنا كشفنا عليه انسبكشن بالبيشن بالكاشو اوسكالتيشن عامله زي البريتونايتس حفظها يعني كده الاسبيريشن الثوراسيك انا ابدومن بالبيشن تندر ريجيد ابدومن ريباوند تندرنس يبقى فيه مشكله في بطنه. لما حطيت السماعه هنا سمعت ايه؟ الشيست. يعني هو فقد دم والدم اللي فقده مش في الشيست في الأبدومن. مش معايا؟ شوك وفالور يبقى فقد دم فين؟ في بطنه. لان الدم زي الباس عمل بيريتونيزم عمل ريديشن اوتوبارات البريتونيه. عايزين نثبت بقى ان الاسمين هو السبب. كده بشوف شيت الدالس هنا البلاد كود مش قوي الفلود كود مش يفتح جيت هنا ضل تعالى كده مسال ضل يبقى the fluid كود مش يفتح on the right side but not on the left side. فقلنا ان ده اسمه balance اسم اللي عامل الساين ده اسمه balance sign. ايه balance sign ده؟ قال لك لان ده مكان النزيف فالبلاد كلوتد اللي حوالين السبلين خلت البلاد يشيفت اون ذا رايت سايد نوت اون ذا ليفت سايد. ادي واحد. لو رفعت رجل السرير تقول هنا وجع هنا يبقى بدا الريديشن اوف ذا ليفت فرانيك كير سايد كير بتكتب خير بس هو بتكتب كير سايد ذا كير سايد تو ساينز. طبعا في ساين كمان اخدته يمكن في النساء تعليم البريتونيوم الحته دي تلاقيها محمره كولن ساين ده از نوت سبيسيفيك لكن تو ساينز ار سبيسيفيك فور ذا رابتشر سبيد ذا كير ساين اند ذا بالانس ساين. خلاص عمري ما انساها اللي تخيلتها احنا قاعدين شط وبالغ يبقى فقط دم بريتونيزم فقط دم في الابدومين بعدين كيرسان والساين ده هو السبلين هو الاساس. افتر ريسسيتيشن هنعمل انفستيجيشن زي ايه الانفستيجيشن؟ الترا ساوند دايجنوستيك بريتونيال لافاج وواحده بقى دايجنوستيك وثيرابيوتيك احس مين الفيمورال ارض اخش منين اسمها ايه؟ سيلدينجر نيدل انكاستر بتاعت الاورتوجرافي دخلنا القسطره اندر مونيتور اهو ورحت حائم باي اللي هو يوروغرافين ودخلت جوه انا جوه الاورطه رحت داخل جوه السيلياك والسيلياك ترانك بيدي الاسبلينك رحت مدخل القسطره لغايه الاسبلينك حانت لقيت الاسبلينك اهو هنا ايه؟ الدرس وقربت السبليم وعرفت الفيسل فين مدتهم حاجه اسمها جيل فوم ثيرابيوتيك امبولايزيشن فوم يبقى التراساوند انا بقول لك المفيد هتقرا هنا بقى بلاك بيكتشر وهيماتوكرين وشيست اكس راي المفيد ايه التراساوند دايجنوستيك بالدرن لافاج لايف دم لو انا عندي الامكانيات اعمل سيلكتيف سبلينيك انجيوغرافي دايجنوستيك وثيرابيوتيك امبولايزيشن في الامتحان كتبت سي تي سكان هو ده غلط شيست اكس راي اشوف فراكشر ليه هو ده غلط هيماتوكريت عشان اشوف هو واخد بلازما اكتر ولا بلاط اكتر ولا غلط بس هما الثلاثه دول ما يتنسوش دول الدايجنوستيك تريتمنت في شابتر فوليوم 1 طبعا انا سايب شويه حاجات بقى للاخر خالص فوليوم 1 وانا سبتها وقلت لكم الاسئله ليه دي مواضيع في غايه الاهميه صن وفولاتايل كتير فضيع وقتك اول السنه احنا هنقعد نتكلم عن الشر مش هقعد اول السنه اكلمك عن الانفكشن مش هقعد اول السنه اكلمك على البيرن مش هقعد اول السنه اكلمك على برايورتي تو مانج مالتيبل انجورد بيشنتس في شابتر واحد عمل حادثه هاو تو مانج فكتبت على هيئه A B C D E Airway ده اهم حاجه بريزنج ثاني حاجه سيركوليشن ثالث حاجه دي ديسابيليتي البون اي اكسبوزر واكشف على العيان من الف الى الياء في كل موضوع انجري رابتر كدني روح كاتبها لي دي صفحه السؤال ده يمكن ينزل ضمن سؤال ممكن ينزل سؤال كده حاف لوحده رابتر ليفر رابتر سبلين ارتيريال انجري فراكتشرز ميجور فراكتشر لازم يكتب ده اللي هو management of multiple injured patients لان كنت بتكتب ده هتلاقي نفسك غصب عنك دخلت على هايبوفوليميك شوك وكتبته كتبت على البريزي ممكن نوصل لدرجه هو العربيه لما تخبط واحد انا يمكن كنت لسه بتكلم مع زمايلكم قبل ما تخشوا ان كان في مستشفى سنه 90 اسست في مصر اللي هو الهلال الاحمر كان في مستشفى اسمها الهلال الاحمر عظم بس مستشفى عظام هدوها وبنوا منحة من السفارة او من الحكومة الفرنسية مستشفى قالوا عليها emergency عظام كانوا طلبوا مني اسس اسم جراحة سنة 90 مؤسست انا مؤسس اسم جراحة مستشفى الهلال الاحمر سنة 90 قالوا ما فيش emergency من غير جراحة يعني لا تقيت عظم هو اساس العظم بس لازم لما يجي واحد ميجور تروما مش عارف مش جايز يكون عنده رابتر سبين رابتر ليفر فلازم يبقى هناك قسم جراحة فور emergency تمام فاحنا هنا بنقول ايه بقى اي ميجور تروما دونت فورجيت والسؤال بتاعك ده ازاي ياخد في المارك البرايورتي تو سيف او تو مانج مالتيبل انجر فيش من ضمنها هتلاقي ايه البريزنج والسيركوليشن والهايبوفيليا خلاص انا سبلينكتوم يعني لما اجي اكتب السؤال ده هكتب برايورتي انكلودينج ريسسيتيشن بلس انيجي سبلينكتوم واليك التفاصيل يعني تقعد تكتب لي التفاصيل صفحه ونص وبعدين تقول لي سبلينكتوم يكون انا دروت تمام ثم اشرح بعد ما اعمل سطر كده ان انا قلت سبلينكتوم الكلاسيك او الاسبانيك سيرجري وما زلنا نرجع لكم بقى اللي هيغير التدريس بالطريقه دي فكانت ايامنا كنا بنتعلم كده الاسبرين يا ابني بالونه مليانه ميه بالونه اتخرمت عمرك شفت بالونه عيال صغيره لما تتخرم حد بيخرمها بتتني في الزباله الاسبرين كبسول دي زباله تن كبسول اي تير صغير اي خرم صغير معناها ايه اسبرينكتش كده كلاسيك بيتش كده انا مثلا اتذكر لما كنت بتعلم وفي بقى الاكبر مني بيعلمني وبمسك المقص مقص كيرفت سكيرت وسلك مثلا انا اتذكر هذه فيرتيكالز وبسلك مثلا الليفت ترانجلر ليجمنت عشان اوصل للسولكس والفيجاس وكان المقص ناحيه السبلين بطلت ليه لان انت عرضت سبلين عشان السبلين خلي الكيرف بتاعك ناحيه الليفر اتعور الليفر خليته له ده الايه السينيور اللي عليك بيعلمك فجرب يعلمك هو خايف تدخله في مشكلة كبيرة ما يقدرش يحلها. شوف وصل لفين. سنة 80 كان بيبر نزل من الامريكان بدأوا يغيروا شوية من الاسبرينيك سيرجري. قال لك ايه؟ قال لك التكنولوجيا دي فيه خيوط رفيعة جدا اللي خلاك تخيط الكورنيا. خلاك تخيط الكونجكتايف. مش هتقدر تخيط الاسبلانيك كبسول. وسمعنا على اول عمليات preservation of spleen. وخاصة ان ده اساسي في الاطفال. This is important في الاطفال من 5 سنين. لان بالرغم البوليفيلنت الموكوكال فاكسين لكن المورتاليتي ريت ابروت 100% في الاطفال من الاوفرولمينج بوست سبلينكتومي سيبتسيميا. اوفرولمينج بوست سبلينكتومي نمونيا. قال لك بص بقى ما دام الولد هيموت هيموت حتى لو اديته فاكسين حاول تحتفظ بالسبلين ونجحوا في هذا. ايه هو بقى؟ خياطه السبلين سبلينوفي. يعني في جرح خياطه السبلين ورزه رفيعه خياطه السبلين ما زال بينزف. ما طلع خلاص خياطه مره هاي هنا على السبلينك ارتري. تعرف السبلينك ارتري بيدي هنا الليفت جاسترو ابيبلايك اهو وبيدي هنا ايه شورت جاستكس. هروح جاي رابط السبلينك ارتري. يعني واحد غني مفتري بفلوسه روح طالع مأمنه. بدل ما كان الدم بيخش اتربط بدل ما كان بيدي دم بقى يشحت الدم. يعني الدم هيجي له بعد كده بقى كده بس لا يرتقي للسبلينك ارتري. فالبريشر داخل السبلين قل جدا والبريدنج هنا قل. This is another way to preserve the spleen. لو عندي ابرجن اوف وان اور السبلينك ارتري بينقسم الى ابر ولور. اروح رابط انا اللور ده واشيل الجزء ده. لو الابر بولر ريت طيره اروح رابط اللي فوق واشيل الجزء اللي فوق. ده حاجه اسمها سيجمنتال سبلينكتومي او بارشال سبلينكتومي. لسه قايل لك حاجه اسمها سيرابيتيك امبولايزيشن. واخيرا السبلين متهتك بقى وريني شطارتك هتعمل ايه؟ انا مفيش مشكله خالص انا هاخد السبلين المتهتك ده اشيله اهو شلته اخدت حتتين ثلاثه منه وجبت على المومنتم ورحت جايب حته كده رحت لففها زي ما بيقرصوا كده الايه العجوه وكعك العيد اهو وهو. طب عملت ايه بالطريقه ديت؟ حته السبرين دي هتلزق في المومنتم هتاكواير بلاد سبلاي ولمفاتيك درينج وفينس درينج اند بيهيف لايك سبرين اند بيهيف لايك سبرين. وليه خدت حتتين او ثلاثه؟ ليه جهاز واحده ما تنفعش جهاز ثانيه ما تنفعش؟ ودي العمليه دي نقلوها العلماء من كومبليكيشن لرابتشر سبلين. ما هو دايما في يعني زي ما نيوتن كان قاعد كده وقعت التفاح فوق دماغه ففكر. ده بيقول لك ايه؟ واحد اكلها واحد فكر. ممكن يبقى كده يقول رياكشن. رابتشر سبلين لما ضرب ون اوف ذا كومبليكيشن ان قطع السبلين عملت امبلانتيشن في الابدومين. عملت حاجه اسمها سبلينوزس بيريتوناي. زي ما خدتوها في النساء الاوفيريال سيست حاجه اسمها سيلدومايزوميتس بيريتوناي. فانا طالما ان السبلين ممكن ينبت وتبقى دي كومبليكيشن انها تكسر على بعض انا ممكن اخد حته وازرعها واسميها اوتو ترانسبلانتيشن. اوتو ترانسبلانتيشن ده سنه 84 عارفين اسمعوا عن المختبر؟ بتاع مين المختبر ده؟ بتاع مؤمنه كامل. دكتوره مؤمنه كامل. دكتوره مؤمنه كامل دي كانت رئيس القسم الكلينيكي في مطار جامعه وزوجة العميد. زوجة العميد الله يرحمه. دكتور معتز الشربيني. كويس؟ عملنا بيبر طبعا دكتور معتز وانا سنه 84 85 على نشوف مع دكتوره مؤمنه ما قبل وما بعد هذه العمليه. يعني هل اتاثرت الليمفوسايتس ولا لا؟ اتاثر ولا لا؟ وجابت نتيجه طبعا ممتازه جدا. العمليه في منتهى البساطه وبتكيب الاميونيتي. يبقى كم حاله كم عمليه قلناها دلوقتي؟ كم نسوت؟ واحد. سبلينر فيسيولوجيك سبلينكتومي، هسميها فيسيولوجيك سبلينكتومي اللي هي ليجيشن اوف سبلينك ارتري. هيعيش ازاي؟ كله عضلين الكولاجينس بتوعه اللي هم مين؟ شورت جاستس وليت جاستس وبايب. ثلاثة سيجمنتال سبلينكتومي، أربعة اوتو ترانسبلانتيشن، خمسة ما قبل العملية الثيرابيوتيك امبولايزيشن. مفهوم؟ كتبتها انت مصطفى ديت بعد ما قلت له برايورتي والهايبو والانتي شوك ميجرز وسطرت على السبلينكتومي، قلت له بقى ان بي في سم سورت اوف بريزرفيشن للسبلين. زي ما قال لك كانسر بريست قلت له اوبرابل في موديفايد راديكال ماستكتومي وفي الكونسرفتيف ماستكتومي. انا لازم احترم ان انا طالب عايز يكون عنده معلومات وبعدين بقول له حاجات جديده. Any question? Yes. أنا حأنتي يكون مش عامل سبلينت بعد كده ولا لابين خلاص. هو وقف البليدنج خلاص. طب أنا عامل جيفون في السبلينت أرتري ولا لا؟ مش سبلينت أرتري، ممكن أخش على برانش منه. يا وقف يا ما وقفش. مهم جدا الرابتر سبلينت. رابترز فيه the commonest organ يحصل له رابتر. الليفر هو النكست كومن، هو النكست كومن. رابترز فيه التروما open وكلوز دايركت واندايركت وسبونتينيوس. هنا السبونتينيوس نادرة خالص بالعكس. لما بيحصل هيباتوميجري غالبا بيبقى الستيج الاولاني من السيروس وبيبقى ده فايبروستيشن. لكن ممكن يحصل حاجة بقى مخصوصة قوي للليفر، اياتروجينيك. اياتروجينيك يعني ايه اياتروجينيك؟ في حاجات اتشرحت في الجاندس اللي هو البي تي سي، عملية البركيوتينس ترانس هيباتيك كولانجيوغرافي كترت، البي تي سي كتر وبالتالي احتمالات الانجري زادت. التايبس اوف ليفر انجري هو نفس التايبس اوف سبلينيك انجري مع اضافه ايه؟ البيليري تراكت، يا رابتشر جول بلادر، يا رابتشر كومون بايل داكت، يا اما الليفر لما اتجرحت راح اتخرط جوه الانترا هيباتيك بايل داكت، عارف حاجه اسمها هيمو بيليا. هيمو بيليا بلاد جوه البايل، وده وان اوف ذا كوزز اوف جوندس. يعني لما يكون بلاد جوه الكومون بايل داكت ويحصل له كلوتنج هيعمل لي ايه؟ جوندس، هتلاقيه مقطوع مع الجوندس. One of the complication, the hemophilia. A clinical picture, the same like the rupture spleen. زي rupture spleen مع إضافة حاجات بقى اللي هي البروزز اللي بتبقى واضحة. التندر ليفر زائد البريتونيس. An investigation زي rupture spleen. بس ده بتقول celiac selective splenic angiography والselective hepatic angiography. تريتمنت مختلفة تماما عن رابتر سبلين. يعني من اول خالص هتكلم عن برايورتي، ماشي. لما فيهم الريسوسيتيشن، ماشي. لما تخش بقى كونكري سبلينكتومي، بعدين ايه هنقول الجديد؟ او هنقول الغير تقليدي. هنا هقول لك لا، بص بقى. باي تايم بنفتح بنلاقي الدم كله كلوتد. بس خلي بالك في فرق بين السبلين الصغير ده ابو 10 11 سنتي اللي نوعا ما حواليه فراغ وبالتالي البليدنج هيبقى كتير لان البلاد كلوت واقف، وفي فرق بين هذا الاورجن الضخم اللي اوكوباينج كل الهرايت هايبوكوندريوم وجزء من الميد لاين والليفت هايبوكوندريوم. وبالتالي هذا الجزء الضخم اللي مكبوس عليه الديافراجم مش بسهوله ان هو يديك فري بليدنج، غالبا بلاد كلوت. الحاجه الثانيه لو كنا بنقول ان السبلين ما نحبش نعمل له ريبير او سوتشر غير حديثا. وكلمة حديثا يا جماعة مش حاجة ريسنت، حديثا معناها غير تقليدي، غير تقليدي. الليبر بنخاف من الخياطة بتاعتها. طب ليه؟ الكبسول بتاع الليبر كانت جليسون كبسول كانت. طب ليه خايف؟ بنخاف بقى وانت بتخيط شوية بلاد يتجمعوا جوه يعمل لك هيماتوما، يعمل لك انفكشن، يعمل لك هيماتوما على بايل، والبايل مليان اورجانيزم يعمل لك انفكشن، يعمل لك ليبر ابسس. فلو كان السبلين نط الكلاسيك بتاعه بيقول لك don't suture the spleen because of its thin capsule اللي ملهاش حتى اسم. الليبر كبسول جامده بس خياطتها هتتساب، ممكن تتسبب في انترا هيباتيك هيماتوما، ومع البايل يعمل لك ابسس. ده شويه قواعد كده بيقولوها لنا في الاول. امال عايز توقف بيدي ازاي؟ احسن طريقه نوقف بيها البليدنج لايت باك، يعني لما تيجي تفتح وتلاقي البليدنج شغال كويس بعد ما شلت البلاد كلوت باك، بس مش باك يعني اقف، لا باك اللي هو لايت باك، وبنشيل ونرجع تاني ونشيل ونرجع تاني. سي بليدنج مستمر لدرجه ان احنا بنشيل تاني زي ايه؟ نزيف. ففي طريقه نوقف بيها بليدنج وهي الاتي. فاكرين الحته دي؟ فري ايدج. فاكرين الحته دي؟ شرحناها كتير قوي، النفق بتاع وينسلو الابيبلويك اي اومنتم فوسا ابيبلويك فورم. انتك لو دخلت معايا الاندكس هنا ورحت اقفش على حاجه، هقفش على الفري ايدج، تروح انا زي القميص هنا خدت ايدي كده ومسكت حاجه. ايه دي الحاجه دي؟ والاستمك تحتيها. ايه اللي بين اللوبر والاستمك؟ الليسر اومنتم. فري ايدج او الليسر اومنتم فيها مين؟ فيها هنا هيباتيك ارتري جنبيه، سوري الدكت، ام سوري الدكت جنبيه الارتري، وراهم مين؟ البورتال فين. اذا انا بدخل ايدي كده وامسك ده قافش على 3 ستراكشر، البايل دكت هيباتيك ارتري وبورتال فين. ورايا هنا على فكره في الانفيرو بجابه، ورايا هنا في الانفيرو بجابه، وصبعي جوه الليسر ساك. لما امسك ده يبقى انا ماسك هيباتيك ارتري شخصيا، وبالتالي البليدنج هيقل. الطريقه دي اسمها برينجل مانوفر، هنتسالها مرتين. هتسالها مره في الاوبرت بتاع الكوليسيستكتومي، وانا بقول لك وانت بتشتغل كوليسيستكتومي فجاه انت بليدنج تعمل ايه؟ قول له حط باك. دايما الجراح لما يلاقي بليدنج يحط باك، ما عدا في حاله واحده بس الابندسكتومي، فتح فتحه صغيره هنا ولقيت في بليدنج احط باك فيه. فلما نيجي نشرح الابندسكتومي هتلاقي انا ما بحطش باك، بروح شادد السيده تاني مطرح ما انشالت، وغالبا انا بدي له ارتر ويخرج. هنشرحها بالارض. لكن اي فتح بطن بليدنج باك. طبعا برضو عشان الا البريف ما فيهوش باك، عشان كده العيال الناس اللي بتشتغلوا على الفريم نزيف غير طبيعي. نزيف غير طبيعي، يعني يكونوا شغالين مثلا في البرين سيرجري نزيف، كل يقدر يعمله ان هو ايه؟ بيشفط الدم عشان يسمح لي بالرؤيه. فتبص تلاقي النايم والجهاز جاري على بنك الدم وقال يا رأيي من 4 5 لتر دم. ديس واي اخذنا موضوع الاستريس ألسر وسميناه كوشنج ألسر من كتر هذا الاستريس، بيكوز اوف ذا هايبوفوليميا، وانت بتعوض بدم، تحاول تعوض بدم. ما علينا. هسألك بتعمل كوليسيستكتومي ليه بليدنج؟ بتعمل ايه؟ باك. شفت الباك لقيت الدم جامد، اروح اعمل برينجل مانوفر، لان ماسك الهيباتيك ارتري، فالهيباتيك ارتري دي السيست ارتري. هنا الهيباتيك ارتري دي الليفر. فانت كانك قفشت على البلاد سبلاي اوف ذا ليفر وباعتبار الليفر. حتى لو انا ماسك البورتال فين ما زال البليدنج هيبتدي قليل قوي، ظهر لك قليل قوي. يعني بالرغم انت ماسك التوب مين بات سبلاي اوف ذا ليفر، لكن هتلاقي بطل هيدير شويه ايدي خفيفه قوي من الكولابتس. خليك اندر فيجن اقدر اقفل الليفر. تخيط الليفر ازاي بقى؟ الليفر هتخيطها بماتريس. بسيطه جدا، تخيل انت الجبن اللي جايبها من الجزار وخدت غرزه وطلعت وربطت، هتلاقيها تقطع. حتى بالرغم ان الكبسول بتاعت الكبده ناشفه لكن هتقطع. لكن لو انا جيت سي ادي هنا مثلا تير وهذه هنا كده اخش مادة السوتشر سبق وكلم عن مادة السوتشر في الموضوع مين وريبير. يبقى انت هنا بتقرب اتش للاتش صح؟ وحتى كمان برضه عشان احمي الاتش من ان هو ما يتقطعش حطيت هنا مومنتم. يبقى المومنتم ايه؟ وقفشت بالغرز عليها يبقى مومنتم باتش. sometimes انك عندك تبص تلاقي ان الانجري اكستندنج للدوم فانت كنت فاتح مثلا ميد لاين انسيجن حولها على طول الى سوراكو ابدومينال انسيجن. لو لقيت ان الليفر متهربل تماما هضطر اعمل لوبكتومي. وهنا بقى الدرس جاي باذن الله عشان مش قادر اخلص النهارده الدرس جاي باذن الله هبقول نبذه عن الهيباتيكتومس ايه هم الليبر ريسكشن بتاعتنا هتنفعني اوبرتيف وتنفعني في الدرس ده وتنفعني مع التشومر. بعد ما بتخلص لازم تحط درين مالتيبل درينز غير مطلوب انك انت تحط تي تيوب في كومن بردكت. كان في ناس بيقترحوا تحط تي تيوب في كومن بردكت عشان الهيموبيليا. ردينا قلنا بقى انت هتفتح الكومن بردكت تحط تي تيوب والدنيا هنا هوت يعني كونفيوز احتمال تحصل ستريكتشر. لو هيموبيليا ويحصل جوندس مفيش خوف من هذا الموضوع لانها هتروح لوحديها زي اي هيماتوما وبتروح لوحديها. اذا هنلاقي هنا وي بريزرف ذا ليفر باي اول مينز عكس السبين اوف ذا رابتشر سبيشن. ها لما جينا قلنا في قواعد تحكمني في الليفر ان احنا ما بنخلطوش از ماي فيرست تشويس ولكن لايك باك. لو هيبت خيطه ايه خيطه بقى بالغباء بقى ايه عمياني لك انت هتقطع الليفر اخطر سواء ان هو congested because of the trauma ولكن بعد برينج المانوفر هنوقف البليدنج والاندر فيجن وناخد السوتشر بتاعتنا ونحمي بومنتال باتش اند ذن في الاخر لازم نحط درينز اند نوت درين ذا كومن بلاد داكت. رابتشر ليفر Anemic liver abscess, hydatid cyst, tumors. دول مواضيع بتوع الليفر. هناخد موضوع عشان نخلص المرة الجاية. هناخد موضوع هذا الموضوع اللي هو hydatid cyst of the liver أو hydatid doses. وهنسيب الدرس اللي جاي على أهم موضوعات الليفر اللي هي الأنيميك ليفر أبسس والتيومر. hydatid سيست الهيداتي دوزس او هيداتي سيست ده من المواضيع اللي هي بدأت تبقى مهمة. يعني 10 سنين اللي فاتت اصبحت الهيداتي سيست مهمة جدا بالنسبة لنا. ليه؟ اولا هو مرض ينتقل في بلاد طلع الاهنام. وبالتالي احنا بالنسبة لنا مش من البلاد اللي طلع الاهنام. لكن مع العمالة اللي بدأت تروح ليبيا وتروح العراق وخاصة العراق والجزائر جم فترة وفترات طردونا العمال بتوعنا فجم وبدأنا نشوف هذا الهيداتيد سيست. وملخص الكلام ما زلنا لغاية دلوقتي طبعا انت دلوقتي وانت طالب بتشوف انت بالهرز الليفر ده وبرجلك وانت لاين تقدر تشخصها. لكن احنا بالنسبه لنا ما زلنا لغايه دلوقتي بالنسبه لنا اشخص حالات السيست باي اكسكلوجن. يعني انا هشرح الدرس تقريري لكن خد كده الخلاصه. بيشن كومينج فروم اندميك اريا مع هيباتوميجالي باي اكسكلوجن مش ده الليفر بتاع الهرز ولا الليفر ده بتاع التيومر ولا ده الليفر بتاع الجوندس ولا باي اكسكلوجن از حالات السيست. راجع من العراق هيباتوميجالي هيلاقي سيست انتيكو فاضرايز. تعال نشوف ايه هو اللايف سايكل بتاعتها. اللايف سايكل بتاعتها ان هو عباره عن ايكينوكوكاس جرانيولوزس. هذا الباراسايت اللي هو اللاست سيجمنت بتاعه بيحتوي فيها على الجرامي نيوتروس وعايش في الكارنيفورز اكل اللحوم اشهرهم الكلب او الدوغ. انا هنا ما بتكلمش على غابات ما بكلمش عن البلاد هيطلع عليا وحش متدرس، وانا بكلم على اكل اللحوم اللي هو اقربه وعايش معايا هو الكلب. هتنزل اللاست سيجمنت ديت بما فيها من الجرافيد يوترس الفرجة، يطلع الاكس، والاكس محتوي على الانكوسفير. الاكس ديت هتلوث الفيجيتابل والجراس، عشب، خضروات، هيجي ياخدها الهربيفورز اكل الاعشاب اكسيدنتال ديمان، هتتحول هذا الاك دايجستد، يطلع الانكوسفير يبتدي يرد من السيركيليشن. اول فلتر يقابله البوتل هو الليفر، ف 80% افلاك الليفر، يهرب الليفر 20% يروح لاي مكان في الجسم، وده البريست مر عليا في البريست، او وده في البول مر عليا في البول، الاقي عليه السيستم اوف ذا بول، الاقي عليه السيستم اوف ذا بريست، اي مكان سكين اي مكان، لكن ده جنب برين هارت اي مكان، لكن 80% في الليفر. فهذه السيست هتنزل وترجع تاني ويبتدي البيشس سيركل. يبقى الديفنتيف هوست هو الدوجز، الانترميديت هوست هو المان والهبل. وده بيقول لك ايه؟ خصوصا اطفال، كمان الاطفال اللي بيلعب مع الكلب، وبالتالي ممكن يتعدي بسهوله عن طريق هذه الاكل اللي هي تبقى موجوده على الشعر بتاع الكلب. ايه الباثولوجي؟ زي ما قلنا وصل للليفر، هيعمل ايه في الليفر؟ هيعمل اسيست مكونه من تو لاير، اندوسيست او الجيرمنال لاير اللي بتطلع الفلويد، وفيها هنا دوبر سيست وسكوليسس، وده اللي بيكون الفلويد. حوالين الاندوسيست هناك الاكتوسيست، هذه الطبقه الكاتينيه، والاثنين دول دلوقتي هما البارازايت، هيتفاعل الجسم معاهم ويعمل طبقه اسمها بيري سيست، يعمل طبقه اسمها بيري سيست. سو البيري سيست بيلونج تو ذا هوست، غلطه كبيره قوي. اقول لك ايه هو البارازايت؟ كام لاير؟ 3 لاير. نو ذا بارازايت ار 2 لايرز بس ذا سيست ار 3 لاير ذا بيري سيست. ايه complication of the adenine cyst؟ ممكن يحصل لها infection وتتحول الى pyogenic abscess، ممكن تراكتشر، ولما تراكتشر ممكن تراكتشر في الفلورا او تراكتشر في البريكارديم and this is cause of this، ممكن تراكتشر في البريتونيال كافيتي تعمل high daddy doses peritoneal، ممكن يحصل لها leak في blood vessel وتعمل anaphylactic shock، ممكن ان هي تضغط على البورتال فين بورتال هايبرتنشن، او تضغط على الكومون بايل داكت وتعمل لي جوندس الى اخره. لكن رابتر على دوز سبيرتونايل، ودي المره الثانيه النهارده اللي بكرر حته البيريتونايل الديسيمينيتد بيريتونايل بعد السبينوز سبيرتونايل. الكلينيكال بيكتشر بيشنت فروم انديميك اريا بريزنتنج ويز هيباتوميجالي. كتاب بقى هنا يزود بقى ايه النظري بتاعها، يقول لك سبتايم ذا سيست از سوبرفيشال، وانت بتحط ايدك على السيست دي تحس السرير تحتيك، لان السكوليسز دول ما هم الا ليفنج، والحديد فيهم ده ليفنج ليفنج ليفنج اورجانيزم ليفنج بارازايتس، فبيجروا من تحت ايدك فتحسها از السرير. لكن برجع اقول لك تاني وانا خاطبها اظن ان ايجيبتس ما زلنا بنشخصها باي اكسكلوجن. الانفستيجيشن الالتراسونوغرافي از انفستيجيشن اوف تشويس از دايجنوستيك، بالاضافه الى الايميونولوجيكال تيست اللي بتعمل دلوقتي هايدايتد، بشوف انا اذا كان عنده انتي بوديز اور نوت، او اسحب من السيروم بتاعه واحط على الانتيجين، ده اللي هو الايميونولوجيكال تيست اللي انا قلت لك عليها قبل كده في موضوع البيلهارسيسس. لكن انا ما نسيتش ان انا اكتب لك حاجه زي الكازوني تيست، من ايام الباراسيتولوجي فاكرين ايه هو الكازوني تيست، ولكن هذا الفلويد حطوها زي التوبربين تيست، هذا التيست خلاص ما حدش بيعتمد عليه خالص. تريتمنت از اونلي سيرجيكال، بس. اما حاجه اسمها ميبندازول فده بيؤخذ بعد العمليه. لكن هايدات السيست واجيب لك جواب هايدات السيست only treated surgical انتهينا على كده. ايه هي السيرجري بقى؟ كويس السيرجري ليها تقاليد وهي الاتي: العمليه لازم نستخدم الفوط الخضراء او الفوط حتى تفصيل اسود. عاده الفوط بتاعت العمليات يا خضراء يا فوط فينيك بيج، هي اصلا كانت بيضاء بس من كتر التعقيم بقت بيج. البيج انت بتعجيش يا خضراء يا تطلب كده عايزين فوط سودا، فصلوا لنا فوط سودا. ليه؟ لان لو اتفعت السيست ديت الفلويد ده لايك ذا بيرل زي الجواهر مع نور العمليات اللي ليها بريق زي الجواهر بالظبط زي الماظ. لان لو اتفعت منك ووقعت في البريتوريوم زرعت وهيموت العيان، بتزرع بملايين تزرع ويعمل اسايتس وسيفير هايبوبروتينيميا بيرمض انك تتصلح وهيموت العيان. فعشان كده لازم احط الفوط دي كويس قوي تباك ديليفر اند بكسرنجة واروح داخل اسحب سحبت 10 سنتي من الفلويد بعته للباسوج اخدت 10 سنتي هايبرتونيك سلايم. كانوا زمان يستخدموا الفورمالين بس الفورمالين زي ما انت توكسيك 10 سنتي سحبتهم حد مكانهم هايبرتونيك سلايم عشان اموت كل الجيرنال لاير. اذن اقطع البيريسيست اذن اي انكليت واطلع بالسيست. اذا انا عملت حمايه لنفسي هنا حقنت اللي سحبت فضيتها وحقنت ابوظ الايه الاندودير وحميت نفسي بفوط تبان كونتراست مع نور. سيري ان في كذا واحده في رو اعمل لوبكتومي، سي ان دي واحده سوبرفيشال اعمل لها سيستكتومي. قول ايه؟ سيفتي مارجن؟ انت بتشتغل في ليفر؟ ليفر ليفر بليدنج غير طبيعي، ده البليدنج اللي انت هتعمله ده وانت بتقطع في الليفر ده اند ذا سبيس كريتد هيعمل لك هيماتوم هتعمل مرهر. ده لانك ريشو احسن حاجه. اللي تقلين الانواني ده كده ده كريسيس is already bloodless وهي كولابس. يلا اجي بس الاسئله عشان الحق القطف. سلام.